وهذا من باب الدعاء الترضي عن غير الصحابة يكون من باب الدعاء، وأما ولا يكون شعارا وإنما يكون أحيانا من باب الدعاء، وأما الصحابة فإنه شعار والترضي عنهم من باب الجزم لأن الله رضي عنهم. قال يقول في الترجمة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. فهذه الأمور التي ينكرونها هي أمور دينية، مخالفات تكون من الأمراء والحكام يخالفون فيها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تلك المخالفات لا تخرج من دين الله، بل أصحاب هذه المخالفات يعترفون بدين الله ويحترمونه، ولكن تغلب عليهم شهواتهم ويقعون في هذه المخالفات، فما الذي عليهم والذي لهم إذا هم وقعوا في هذا الأمر؟ الذي لهم على الأمة الطاعة ولزوم الجماعة وعدم الخروج على هذا الإمام المستأثر بالأموال الواقع في المنكرات التي خالف فيها الدين، فمع هذا يجب على المسلمين أن لا يخالفوا الجماعة وأن لا يخرجوا على هذا الأمير أو الخليفة، لأنه لا يجوز لهم الخروج، ومن خرج على السلطان رغم ما وقع فيه السلطان من استئثار بالأموال والمناصب ومن ارتكاب المنكرات فإذا شبر مات ميتة جاهلية. أهل الجاهلية كانوا لا يخضعون لولي الأمر ويرون أن هذا ذلة، يعتبرون معصية الأمير فضيلة وحرية، ولذلك كانوا لا يجمعهم إمام ولا يجمعهم أمير. لماذا؟ لأنهم لا يخضعون، عندهم أنفة وكبر، فجاء الإسلام بمخالفتهم وأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر لولي الأمر المسلم، وأبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأعاد. لماذا؟ لأن كان هذا في أهل الجاهلية مترسخ فيهم عدم السمع والطاعة لولي الأمر ولم يكن يجمعهم إمام، فأبدى النبي صلى الله عليه وسلم طاعات في هذا الباب، باب السمع والطاعة لولاة الأمر، بل قال: ولو تأمر عليكم عبد حبشي. فقوله من خرج عن السلطان مات ميتة جاهلية أي كما يموت أهل الجاهلية من تلك الخطوة من خصال الجاهلية التي كانوا عليها، وليس معنى أنه يموت كافرا لا، وإنما يموت ميتة جاهلية أي على الخطوة التي كان عليها أهل الجاهلية من عدم السمع والطاعة للأمير. قال حفظه الله: فإن قيل كيف وهذا الخارج ما دفعه إلا الغيرة لدين الله وبغضا للمنكرات، فنقول: نعم، نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر مع سواد الناس، لكن ننكر باليد واللسان وبالقلب على حسب الاستطاعة، أي كما في حديث أبي سعيد، لكن مع السلطان هل نفعل هذا ونغير باليد أو نخرج باللسان نهيج ونثور؟ الجواب: لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اصبروا، وإذا كان عندك نصيحة فانصح له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فعليك بالنصيحة، حتى لدرجة أنه لو بلغ الأمر أن تنكر بقلبك لكفى، وحرام عليك أن ترضى وأن تتابع، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها: إنه يستعمل عليكم أمراء، إنه يستعمل عليكم أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فأمر السلطان في الإسلام عظيم، ويحتمل له ما لا يحتمل لغيره، ويحتمل الصبر عليه، فيحتمل الصبر عليه، لأن الخروج عليه دمار للأمة ودمار للدين، وتسليط لأعداء الإسلام على بلاد الإسلام، ويترتب عليه من المفاسد والأمور العظيمة التي هي أشد وأكبر من المنكرات التي وقع فيها هذا السلطان. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وتدفع المفسد الأعظم وترتكب المفسد الأدنى. ما هي المفسد الأدنى؟ أن نصبر مع أننا نراهم يقعون في المنكرات ويستأثرون بالمناصب والأموال، فنصبر على هذا. هذه المفسدة أدنى، ندفع مفسدة أعظم، وهي إذا خرجنا عليهم ماذا يحصل؟ يحصل الدمار للأمة، ويحصل الدمار للدين، ويحصل من تسلط الأعداء أعداء الإسلام على بلاد الإسلام. قال: هذا الفقه العظيم الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، واستفاد منه أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم الصحابة. فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابة: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعبادة بن الصامت رضي الله عنه، وغيرهم رضي الله عنهم. هؤلاء والله استفادوا من هذه التوجيهات والتزموها، مع أنهم رأوا الأثرة ورأى بعضهم المنكرات في عهد بني أمية، ومع هذا كانوا يعلمون الناس هذه الأحاديث ليصبروا. ولأنس رضي الله عنه حديث هنا في هذا الباب، وله حديث آخر أخرجه البخاري أيضا فعن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. الصوت واضح؟ نعم شيخنا، تمام جيد. قال: فأخبرهم أنهم سيلقون شرا من الحجاج، ومع ذلك أمرهم بالصبر، والأمر بالصبر على السلطان غايته ما أقام الصلاة ولم يروا منه كفرا بواحا. إذن حديث أنس: صبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني أنه سيأتي شر من هذا الإمام الذي كان يحكمهم وهو الحجاج، فيأتي إمام شر من إمام، ويأتي أمير شر من أمير، ما يأتي زمان إلا وأمير شر من الذي قبله. هذا تفسير لأنس، وهناك تفسير لابن مسعود، رضي الله تعالى عنه، وهو أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، من حيث موت أهل العلم وتناقص العلماء. فما يأتي زمان إلا ويتناقص العلماء ويقل فيه العلماء، فهذا هو الشر المقصود به في هذا الحديث: إلا الذي بعده شر منه، من حيث موت العلماء وتناقصهم منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا. وهذا أيضا من معاني هذا الحديث، وهو معنى عظيم. قال: فأخبرهم أنهم سيلقون شرا من الحجاج، ومع ذلك أمرهم بالصبر، والأمر بالصبر على السلطان غايته ما أقام الصلاة ولم يروا منه كفرا براحا. فإذا بقي هؤلاء الحكام يحافظون على الصلاة، فمهما وقعوا فيه من كبائر، ما داموا يحافظون على الصلاة ولم يخرجوا من دائرة الإسلام، فإن الواجب الصبر والتحمل والنصيحة والدعاء، وما شاكل ذلك، لأن هذا الأمر ليس من الأمور السهلة التي يستسهلها الخوارج والروافض والمعتزلة. كل هذه الفرق الثلاث ترى الخروج على الحكام، لأن كلا من هذه الفرق الضالة أخذت الأخذ بهذه الأحاديث، وديدنهم دائما الحديث في السياسة فقط، يحومون حول المال وحول الكراسي، وهذا من أسباب خروجهم من البواعث على خروجهم المال والكراسي. فهم طلاب دنيا. وقد ذكر بعض العلماء أن من البواعث على خروجهم أيضا العصبية والعنصرية، فتجد أن عندهم من العنصرية والعصبية هؤلاء الخوارج كما ذكر بعض أهل العلم. قال وقد سمى هذه السنة ذو الخويصرة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى ناسا عطاء سخيا ولم يعطي الآخرين مثلهم، فقال هذا الرجل والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. وفي رواية أنه قال يا رسول الله اعدل، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. وفي رواية ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. فاستأذنه خالد في قتله، قال يا رسول الله ألا أضرب عنقه، قال لا لعله يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. فاستأذنه عمر رضي الله عنه أيضا، فقال له صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا، يحضر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهم يقرؤون القرآن ويصلون ويتعبدون ويرون أنفسهم أنهم على الحق، ويأخذون بالآيات المتشابهة من القرآن، الآيات المتشابهة أي التي لا يتضح معناها وتحتاج إلى غيرها حتى يتضح المعنى، فهذا هو المتشابه المقصود به هنا في كلام الشيخ حفظه الله، أي تلك الآيات التي لم يتضح معناها تحتاج وتحتاج إلى غيرها ليتضح المعنى. فهؤلاء الضلال من الخوارج ونحوهم أخذوا بهذه الآيات المتشابهة، وما ذلك إلا لأن في قلوبهم زيغ كما قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. ليش؟ ابتغاء الفتنة، ابتغاء تأويل. قال ويأخذون بالآيات المتشابهة من القرآن ويرون أن غيرهم قد كفر، وعلى رأسهم عثمان وعلي ومن إليهم يرونهم كفارا لأنهم عطلوا حاكمية الله عز وجل. وتداولت هذه الفرق الضالة هذا المنهج إلى يومنا هذا، يعني في قوله عز وجل إن الحكم إلا لله، فأخذوا هذه الآية، وهكذا ربما أخذوا بقوله سبحانه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأخذوا بهذه الآيات التي قد تشتبه على أمثال هؤلاء ممن لم يحصلوا العلم فيقعون في الزيغ والضلال بالأخذ بمثل هذه النصوص التي اشتبهت عليهم تحتاج إلى غيرها ليتضح معناها، فلا يمكن أن يكون معناها التكفير لمن حكم بغير ما أنزل الله. إذا ما نظرنا إلى النصوص الأخرى ونظرنا إلى تفاسير السلف وأن الحكم بغير ما أنزل الله هو من جنس الكبائر لا يكفر صاحبه إلا بالاستحلال، لا يكفر صاحبه إلا بالاستحلال، مثل الزنا السرقة شرب الخمر، فهذه كبائر لا يغفر صاحبها إلا إذا استحل. فما لم يستحل أدم أنه يعتقد أنها حرام، وما دام أنه يعتقد أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله وحكم بغير ما أنزل الله، فإن هذا يعتبر من جنس أصحاب الكبائر. وأكد أن الحكم إلا لله، فقد حكم ربنا عز وجل أو قد ذكر في كتابه الكريم، نعم، في إذا ما حصل الشقاق بين الرجل وامرأته فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وأخذ في قوله سبحانه في جزاء الصيد يحكم به ذوى عدل منكم. فلا بد أن تجمع بين النصوص وأن تنظر إليها من جميع الجوانب، لا أن تنظر إليها من جانب معين فتقع في الزيغ والضلال. مثل ذلك ما أيضا ما حصل من الخوارج، فإنهم أخذوا بقوله سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فكفروا القاتل عمدا بهذه الآية، بل أخذوا بقوله سبحانه بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وكل من ارتكب كبيرة فهو كافر أحاطت به خطيئته فهو من أصحاب النار الخالدين فيها. فأخذوا بجانب، ما أخذوا بالجانب، ما أخذوا بالنصوص الأخرى التي يتبين معنى هذه الآيات، لأنه نعم ليس المقصود أن كل سيئة وكل كبيرة فإنه يكفر صاحبها. إذا ما نظرنا إلى قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إذا ما دون الشرك يغفره الله عز وجل، ما دون الشرك يغفره الله عز وجل. فقوله بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته أي الكفر الشرك، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الشاهد أنهم يأخذون بالشيء المتشابه الذي لا يتضح معناه لأمثال هؤلاء ممن لم يحصل العلم، ولا يعني ماذا ينظرون إلى النصوص الأخرى التي فيها يتبين المعنى، ولا يرجعون للراسخين في العلم حتى يزال عنهم الإشكال وتنكشف عنهم الشبهة، والله المستعان. قال حفظه الله: وأعظم من ورث هذا المنهج بما فيه من اعتزاليات وما فيه من خروج وما فيه من رفض، ورث هذا كله والله سيد قطب، يحلفه حفظه الله والبار حفظه الله، سيد قطب، وجمع هذه الضلالات. هذا ليؤكد على من ينكر أن سيد قطب جمع هذه الضلالات من اعتزال ومن خروج، يؤكد بهذا اليمين وهو البار حفظه الله. قال: وجمع هذه الضلالات المتفرقة في هذه الطوائف، فشارك المعتزلة في كثير من ضلالاتهم، وشارك الروافض في سب الصحابة، وشارك الخوارج في حمل السيف وسفك الدماء. وما ترونه الآن من هذه الفتن التي دمرت الجزائر وأسخنت في كثير من بلدان المسلمين بما فيها بلاد الحرمين، كل هذا من الخلاصة التي استخلصها سيد قطب من هذه الفرق الضالة، وصبها في كتبه باسم الإسلام المتحمس وباسم الحاكمية، وعرض نصوص الكتاب والسنة لهواه، والذي تشبع بفكر هذه الطوائف الضالة إلى جانب فلسفات صوفية وفلسفات غربية شحن بها كتبه الفاسدة مثل الظلال ومثل معالم في الطريق وكتاب العدالة والسلام العالمي والإسلام. فهو تراه إذا سلك وادي التميع لا يلحقه أحد في التميع، وإذا سلك وادي التشدد فاق الخوارج والفرق الضالة. وهذا الصنف تجده، هذا الصنف موجود ليس فقط في سيد قطب، وإنما في أيضا في غيره ممن يسير على هذا المنهج وعلى هذا الانحراف. فتجد عنده يعني ماذا جانب التميع، جانب التميع تجده على جانب كبير في التميع، وتعرف تجده على جانب كبير في الغلو، في الغلو والتشدد. قال فأهلك الشباب بهذا الفكر المملوء بالسموم الفتاكة المدمرة، فافهموا هذا واستنقذوا أنفسكم قبل كل شيء، فاحموها من هذا الفكر المدمر، والزموا طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم، فهذه والله هي الحكمة، وفيها والله العقل، وفيها الحفاظ على مصالح المسلمين، وفيها تجنيب المسلمين الكوارث، يعني الصبر على ولاة الأمر، وتحمل ما يقع منهم من أمور ومن استئثار ومن مخالفات. والقرآن والسنة مليئة نصوصهما بما ينفع الناس في دينهم ودنياهم، وما يحفظ لهم عزتهم وكرامتهم. والله إن هذه الأفكار، إن هذه الأفكار المتطرفة الشاذة لترمي الأمة في هوة الضياع، في هوة الضياع والذل والعياذ بالله. والعزة والكرامة في الدنيا والآخرة في لزوم نصوص الكتاب والسنة في الجوانب العقائدية والتعبدية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، توفر للأمة كل ما يحفظ لها عزتها وكرامتها، ويرفعها عند الله ويرفعها عند الله ويقربها إلى الله عز وجل، ويبعدها عن مساخطه. فما من خير ينفع هذه الأمة إلا وضعه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من شر إلا وحذرهم منه. ومن الشرور التي حذرهم منها صلى الله عليه وسلم الخروج على السلاطين والتهييج والفتن التي تؤدي إلى الخروج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا يشمل الكلام، وهذا يشمل الكلام في كل باب من الأبواب، ففي أي باب لا تقل إلا خيرا وإلا فلزم السكوت. فإذا كان في كلامك شر وضرر فاحفظ لسانك، ولا تتكلم إلا بما ينفع الناس، ولا تتكلم إلا بما يقدم للناس خيرا في دينهم ودنياهم، واحذر كل الحذر أن تتكلم بالباطل والعياذ بالله، ففلتات اللسان أشد من فلتات السنان. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا، أثرة وأمورا تنكرونها. قال: الأثرة من الاستئثار، وهي الانفراد بالأمر المشترك، فتكون في أمور مشتركة مالية وسياسية، يستأثر وينفرد بالأموال، ويستأثر وينفرد بالمناصب السياسية. قال: وغيرها من الأمور التي يستأثر بها الحاكم، كأن يأخذ الأموال ينهبها، ويستأثر بالمناصب، ولا يؤتي المنصب إلا لمن يواليه، فيحرم أناسا أولى من هؤلاء الذين استأثروا بالأموال والمناصب. فما هو الموقف الصحيح تجاه هذه التصرفات، تجاه هذه التصرفات الظالمة الباطلة الجائرة؟ الموقف الصحيح هو الصبر وعدم الخروج، لأنك إذا خرجت أفسدت أكثر مما تصلح، وقد لا تحقق شيئا من المصلحة، ولا يترتب على الخروج إلا الفساد في الدين والدنيا. وما من طائفة خرجت إلا وأفسدت ولم تصلح، لأن الله تبارك وتعالى أمر بطاعة هذا الرسول الكريم وتصديق أخباره واتباع منهجه. لكن هؤلاء خالفوا هذا الأمر، لم يطيعوا الرسول، وخالفوا منهجه، وخالفوا توجيهاته بالصبر، فلم يصبروا. وكثير من الخارجين ليس لهم في الخروج قصد حسن، وإنما قصد كثير منهم الوصول إلى المناصب والمال. ولهذا قال أبو برزة رضي الله عنه: إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنيا. فهذا صحابي جليل كان يأمر بالصبر، وكان يتهم هؤلاء الخارجين في ذلك العهد الزاهر، فكيف بالخارجين في عصرنا؟ والله ما خرجوا إلا لأجل الدنيا والمال، لا نقول كلهم ولكن كثير منهم وغالبهم لا يخرج إلا لأجل الدنيا. والآن الأحزاب السياسية عندها شعارات ولا تنطلي إلا ولا تنطلي على الناس إلا بدعوى التمسك بالإسلام والغير على الإسلام، ولا حكم إلا لله، وكلامهم بالحاكمية والمال فقط، وكلامهم بالحاكمية والمال فقط كدندنة الخوارج. ذو الخويصرة دندن حول المال، وجاء الذين خرجوا من ضئه وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلهم ووصفهم بأنهم كلاب النار وأنهم شر الخلق والخليقة، وإن غلوا في العبادة وفاقوا الصحابة في العبادة وزادوا عليهم إلى درجة أن الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم وقيامهم إلى قيامهم وقراءتهم إلى قراءتهم إلا أنهم مارقون من الدين. لكن مع ذلك، ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أو ذهب بعض أهل العلم إلى تكفير الخوارج من هذا النص، يمرقون من الدين. والمسألة محل خلاف فيما يتعلق بالخوارج في تكفيرهم، خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على عدم تكفيرهم، وذهب طائفة من أهل العلم إلى تكفيرهم واستدلوا بمثل هذا، مثل هذه النصوص التي تصف الخوارج بالمروق من الدين. لكن مع ذلك كانوا معروفين بالصدق لأنهم يرون الكذب من الكبائر المخرجة من الإسلام، وهم خير من الخارجين اليوم ومن الأحزاب، والله هم خير في عقائدهم وخير منهم في صدقهم ومثلهم في الضلال. وما نفعتهم عبادتهم وتنسكهم، كانوا يقولون لا حكم إلا لله، فيقول أفقه الناس في ذلك العهد هو علي رضي الله عنه الخليفة الراشد كلمة حق أريد بها باطل، ولا يزالون يرددون على الكلام، وهذه الشعارات في كل زمان ومكان، ولكن يصدق عليهم قول علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، مع أن أولئك الأوائل كانوا أعبد وأصدق من هؤلاء المعاصرين لنا، هذا شيء معروف، وكانوا أحسن والله منهم في العقائد. لأننا نقول إذا كان الخوارج الذين سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم شر الخلق والخليقة وأمر بقتلهم وأن خير الناس من قتلوه، وإذا كانوا خيرا من هؤلاء الخوارج المعاصرين الأحزاب السياسية المافيا الفاجرة الآن، وقد قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال وأمر فيهم بما عرف، فماذا يقال في الأحزاب الفاسدة في عقائدها ومناهجها وكيف يصدقون؟ نعم عندنا حكام عندهم ظلم وعندهم انحراف، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصبر حتى يأتي الله بالفرج، وموسى عليه الصلاة والسلام كان صابرا على ظلم فرعون، كان يقتل الأبناء ويستحيي النساء يعني فرعون ويستعبد بني إسرائيل، كما قال الله عز وجل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فماذا يقول موسى لقومه المضطهدين؟ هل ذهب يكون منظمات سرية للاغتيالات والتدميرات، أو كان يقول لهم اصبروا؟ إنما كان يحثهم على الصبر، كما قال تعالى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فكلام موسى وكلام محمد عليهما الصلاة والسلام من مشكاة واحدة ومن منهج واحد. فلما شكى بنو إسرائيل إلى موسى عليه الصلاة والسلام طول المحنة قال لهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، وكان يمكنه أن ينظم منظمات سرية ويكون إرهابيين فيقتلوا فرعون، لكن هذا منهج شيطاني وليس منهج الربانية، هذا ليس منهج الأنبياء، هذا منهج الباطنية الذين هم شر من اليهود والنصارى. ما وجدنا الاغتيالات والتنظيمات السرية إلا في الباطنية والماسونية، وما وجدنا هذا في منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا في مناهج المصلحين من هذه الأمة الذين عرفوا هذا المنهج وتربوا عليه وربوا عليه الأمة. وهذه الاغتيالات والتفجيرات والعياذ بالله والله ما ورثها هؤلاء إلا من الشيوعيين والماسونيين والفرق الباطنية الضالة. والإسلام والله بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب. عليكم بالمنهج السلفي وعليكم بالنصح والنصيحة، وعلموا المسلمين دين الله الحق والعقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة. ومن كان له منزلة يوجه هؤلاء الحكام أولا لإصلاح عقائدهم. هذا يركزون على الإصلاح السياسي فقط، يعني هذه الأحزاب الخارجية وهذه التنظيمات الحركية تركز على الإصلاح السياسي ولا هم لهم في إصلاح العقائد ولا يبالون بذلك. لماذا؟ قال لأن لهم أغراضا يريدون أن يمسكوا بأزمة الأمور ويتسلموا القمم والمناصب، يسعون لأغراض دنيوية. والله لو كان لهم أغراض دينية ما سلكوا إلا منهج الأنبياء، لكن عدولهم عن منهج الأنبياء وسلوكهم هذه الطرق الملتوية دليل على سوء مقاصدهم، وأنهم لا يريدون خيرا للأمة ولا للحكام. والحاكم جاهل يحتاج إلى من يذكره بالله ويعلمه الدين الحق. إذا صلحت عقيدته وعرف المنهج السلفي نفسه ستدفعه إلى تطبيق حاكمية الله قبل أن يطالب بها. فالحكام واقعون في ضلالات شركية وانحرافات عقائدية، لكن ما فيه دعوة لهم إلا إلى إصلاح العقائد في كل دين من الأديان وفي كل أمة من الأمم. أول ما يبدأون بإصلاح العقائد ولا شك أن في هذه الأمة فسادا عقائديا منتشرا في مشارق الأرض ومغاربها في الشعوب والحكام. فبماذا نبدأ؟ نبدأ بالمصارعة على الكراسي أو نبدأ بالإصلاح العقائدي المنهجي؟ إن المصلح الصادق يبدأ بالإصلاح العقائدي والمنهجي. تكتب رسالة سرية للحاكم تنصحه فيها، أو توصل رسالة إنسان نافع إليه تبين له الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، لعل الله يهديه على يديك. لأن الحاكم إذا صلح أصلح الله به الأمة، فحاول إصلاحه وإصلاح بطانته. أما أن تجلس تربي الشباب على تفجيرات الفتن والتكفير والتدمير فهذا طريق من أفسد الطرق وأضلها وأشدها دمارا على الأمة. نعم، هذا المنهج السلفي في نصح الحكام وهو النصح سرا. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، ولكن فيما بينه وبينه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكما قال الشيخ هنا تكتب رسالة سرية للحاكم تنصحه فيها، أو توصل رسالة إنسان ناصح. مثلا قلت لما ندخل على السلطان فجاءك إنسان برسالة فيها نصح للحاكم، فيها حكمة وفيها موعظة، تدخلها على الحاكم. هذا هو المنهج السلفي في نصح الحكام، فليس من المنهج السلفي أن تذكر عيوبهم على المنابر أو في الصحف أو في المواقع أو في القنوات. هذا ليس من منهج السلف أن تشهر بهم، وإن منهج السلف النصيحة سرا، وأمر السلطان عظيم ليس كغيره من الناس. أمره عظيم، شأنه عظيم. لهذا عندما تخاطبه بالعبارات التي تليق بمقامه وبفخامته وبعظمته وجلالته، فهذا أيضا كذلك منهج قرآني ونبوي. قال الله عز وجل: فقول له قولا لينا قولا لينا. انظر كيف يكون الخطاب مع فرعون، هو فرعون القول اللين، فمن دونه نعم أولى، فمن دونه يعني ما الحكام لا يصلون إلى فرعون، إلى ما كان عليه فرعون من الظلم والعتو والجبروت. فكذلك يخاطبهم بالخطاب اللائق بمقامهم، ليسوا كثائر الناس. ينتبه الإنسان إلى هذا، ينتبه الإنسان إلى هذا، فإن هذا أيضا من منهج القرآن ومن منهج السلف. قال حفظه الله: وانظروا إلى أوضاع المسلمين الآن وما صنع بهم دعاة الحاكمية، كيف ترضى بها؟ فلهذا يجب أن نقرأ السنة وأن نتدبرها وأن نقرأ كلام أئمة الإسلام المعتمدين المعتبرين في هذا الباب، ولا نركض وراء كل ناعق من أصحاب الأهواء والضلالات ممن تشربوا فتن الخوارج والروافض والمعتزلة عن طريق سيد قطب وأمثاله، ولنحذر كل الحذر من هذه المسالك المهلكة التي تهلك الشباب وتهلك الأمة وتعرضهم للذل والهوان. وأنا أعتقد أن اليهود والنصارى يفرحون بمثل هذه الحركات لأن عبالها يعود على الأمة وهم يقطفون الثمار. نعم لا تترجم كتب سيد قطب إلى لغات عدة، إلى لغات عدة نشرا استمرارا تكثيرا لنشر الضلال على مستوى العالم، وقد فطن إلى هذا الأمر رؤساء دول، فعرفوا أن سبب الدمار من تفجيرات من عمليات إرهابية من إلقاء هؤلاء الشباب بأنفسهم بمثل هذه الفتن أن من أعظم أسباب ذلك كتب سيد قطب، فمنعوا دخولها إلى بلدانهم ويحاربونها محاربة شديدة. هذا فقه وفطنة، وهذا عين الحكمة وعين العقل. نعم في إبعاد هذه الكتب، نعم إبعاد هذه الكتب عن الشباب، وإلا فالعواقب وخيمة من جراء هذه الكتب. الرجل مات لكن كتبه ما زالت في هذه الأمة تطبع، تطبع ملايين النسخ وتترجم إلى عدة لغات. لذلك انظر ماذا قال الشيخ حفظه الله: وأنا أعتقد أن اليهود والنصارى يفرحون بمثل هذه الحركات لأن وبالها يعود على الأمة وهم يقطفون الثمار. فقد أسقطوا أفغانستان وأسقطوا الشيشان وأسقطوا العراق، والآن عندهم يعني ماذا هذا الفكر وهذا التآمر، هذا التقطير، يقتلون أبناء المسلمين لأبناء المسلمين من خلال ماذا؟ من خلال هذه الأفكار الضالة التي لسيد قطب النصيب الأوفى منها في نشرها في كتابتها وفي تأطيلها لهؤلاء الشباب. فالأمة تقتل بأبنائها، الأمة تدمر بأبنائها. ما في داعي يأتي الجيش الأمريكي أو يأتي الجيش اليهودي أو يأتي الجيش النصراني ليقاتل المسلمين، هناك من يكفيهم المؤنة ويكونوا ذراعا لهم ويدا لهم وأداء لهم لضرب ماذا؟ لضرب الإسلام والمسلمين. لهذا يجب أنصح الشيخ، ينصح نصح يدلك على معرفة وعلى خبرة وعلى نعم سبر لأفكار هذا الرجل ولمؤلفاته، فعرف خطورتها فما زال ولا يزال يحذر حفظه الله تعالى من تعذيب الإسلام المسلمين، وجزاه الله عنا خير الجزاء. نعم يعني في رقابنا دين لهذا الشيخ في معرفة خطر أمثال هؤلاء، كما أن للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى دين في رقابنا في معرفة ماذا؟ التوحيد، نسأل الله أن يحفظ علم أن يرحم علمائنا نعم الأموات منهم وأن يحفظ الأحياء منهم. قال حفظه الله وهم يقطفون الثمار فقد أسقطوا أفغانستان وأسقطوا الشيشان وأسقطوا العراق بسبب هذه التصرفات الهوجاء وهم في طريقهم إلى إسقاط الدول الأخرى. نعم سقطت اليمن وسقطت ليبيا سقطت سوريا وكادت أن تسقط مصر. نسأل الله العافية والسلامة. قال وهم في طريقهم إلى إسقاط الدول الأخرى وفي طريقهم للاستيلاء على دول الإسلام واستنزاف ثرواتهم والذي يسهل لهم هذه الغاية ويقرب لهم هذه الأهداف. هذه التصرفات السخيفة القائمة على الجهل والهوى. ومن المؤلم جدا أن على هذه التصرفات وهذه الدعاوى إذا وصلوا إلى كراسي في الحكم نسوا ما كانوا يدعون إليه من تحكيم شريعة الله وصاروا أسوأ من الحكام الذين ساروا عليهم وكانوا يكفرونهم فلم يلتزموا شريعة الله لا في عقائدهم ولا في مناهجهم ولا في سياستهم. نعم وأوضح مثال صعود محمد مرسي إلى كرسي الحكم في مصر فماذا فعل؟ هل حكم شريعة الله؟ الجواب لا، بل صار أسوأ ممن سبقه، صار أسوأ وشر ممن سبقه، صار يتكلموا في أمور عظيمة لم يتكلم فيها من كان قبله. فيقول أن قطع يد السارق أمر اجتهادي وأنه ليس خلاف بيننا وبين ليس هناك خلاف بين المسلمين والنصارى في العقيدة وإنما الخلاف ديناميكي وفتح الباب للرافضة وحصلت أمور عظيمة في سنة حكمه حكم سنة فحصل فيها من هذه الأمور العظيمة دخول الرافضة وإقامة الحسينيات ومن تكلمه على الشريعة وعلى النصوص المجمع عليها ومن تحريفه لبعض النصوص في عهده ومن إقامة نائب له من النصارى أمور ما حصل في عهد من سبقه. فأين تحكيمهم للشريعة؟ نسوا ذلك كله وصاروا أسوأ ممن سبقهم. قال هذا هو الواقع المخزي الذي حصل منهم في عدد من البلدان التي حكموها فلينتبه لهم العقلاء. فلا بد للمسلمين أن يتعلموا عقائدهم وينشروها في الناس لعل الله أن يصلح على أيديهم. والله بهذا الصلاح والإصلاح يعز الله الأمة وينصرها وبغيره فلا إفاقة لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فعلى الأمة كلها أن تفقه هذا الحديث وأمثاله. إذا فقهنا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ديننا عقائدنا ومناهجنا وسياستنا أصلح الله أحوالنا. إذا فقهنا وطبقنا ذلك تطبيقا عمليا جعل الله لنا فرجا ومخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالحل الحاسم لمشاكل المسلمين يكمن في العودة إلى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن هناك بعدا بين كثير من الطوائف وبين كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا البعد هو الذي أوصلنا إلى هذه المهالك ورمانا في هوة الذل. فلا بد من التمسك بحبل الله المنقذ من الهلاك فينقذنا الله عز وجل إذا تمسكنا به واعتصمنا به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا كتاب الله كتاب الله وسنتي. قال حفظه الله وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والحمد لله.